بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب ما جاء في استسقاء عبد المطلب بن هاشم وما ظهر فيه من آيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله المزني قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو عبد الرحمن حميد بن الخلال قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثنا عبد العزيز ابن عمران عن ابن حويصة قال: حدثني مخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة بنت صيفي. نعم، قال: حدثني عبد العزيز بن عمران عن ابن حويصة قال: حدثني مخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة بنت صيفي وكانت لدة عبد المطلب، قالت: تتابعت على قريش سنون جدبة أقحلت الجلد وأرقت العظم. قالت: فبين أنا ومعي صنوي أصغر مني، معنا بهمات لنا وربا وأعبد يردون على السجف، فبين أنا راقدة اللهم أو مهومة إذا أنا بهاتف صيت يصرخ بصوت صحب يقول: يا معشر قريش، إن هذا النبي مبعوث منكم، وهذا إبان مخرجه، فحي هلا بالخير والخصم، ألا فانظروا منكم رجلا طوالا عظاما أبيض بضا أشم العرنين، له فخر يكظم عليه وسنة تهدى إليه، ألا فليخلص هو ولده وليدلف إليه من كل بطن رجل، ألا فليسقوا من الماء وليمسوا من الطيب وليستلموا الرطب وليطوفوا بالبيت سبعا ثم ليرتقوا أبا قبيس، فليستسقي الرجل وليؤمن القوم، ألا وفيهم الطاهر والطيب لذاته، وإلا فغثتم إذا ما شئتم وعشتم. قالت فأصبحت علم الله مفقودة مذعورة، قد قف جلدي وولها عقلي، فاقتصصت رؤياي، فنمت في شعاب مكة، فوالحرمة والحرم إن بقي بها الطحي إلا قال: هذا شيبة الحمد. وتتمت عنده قريش وانقض إليه من كل بطن الرجل، فشنوا وطيبوا واستلموا وطافوا ثم ارتقوا أبا قبيس، وطفق القوم يدفون حوله ما إن يدرك سعيهم مهله حتى قر لذروته، فاستكنوا جنابيه. ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام أيفع أو كرب. فقام عبد المطلب فقال: اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم ومسؤول غير منجل، وهذه عبداؤك وإماؤك عذرات حرمك يشكون إليك سنتهم التي قد أقحلت والظلف والخف، فاسمعني اللهم وأمطرا غيثا مريعا أو مريعا مغدقا. فما راموا البيت حتى انفجرت السماء بمائها وكظ الوادي بفجيجه، فسمعت شيخان قريش وهي تقول لعبد المطلب: هنيئا لك أبا البطحاء، هنيئا، أي بك عاش أهل البطحاء. وفي ذلك تقول رقيقة: بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحيا وتلوذ المطر، فجاد بالماء جوني له سبل دان، فعاشت به الأمصار والشجر. سيل من الله بالميمون طائره، وخير من بشرت يوما به مضر. مبارك الأمر يستسقى الغمام به، ما في الأنام له عذل ولا خطر. وأخبرنا أبو الحسين بن بشرى. أبو عمر جاهز؟ ده سيدنا. ها؟ ها؟ أيوه صلى الله عليه. إنها هنا قاعدون. لا لا لا، خلاص عليكم إن شاء الله. قال صلى الله عليك. أخبرنا أبو الحسين. وإليه قال: وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال حدثنا الحسين بن صفوان، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، قال حدثني زكريا بن يحيى بن عمر البكائي، قال حدثني زهر بن حصن عن جده حميد بن منهب، قال عمي عروة بن مدرس بن أوس بن حارثة بن لأمن يحدث عن مخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم، وكانت لذة عبد المطلب، قالت: تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع وأرقت العظمى، فبينما أنا قائمة اللهم أو موهمة، إذا هاتف يصرخ بصوت صحل يقول: معشر قريش، إن هذا النبي المبعوث مهومة. أو مهومة، إذ هاتف يصرخ بصوت صحل إذا يقول: هاتف. إن هذا النبي المبعوث منكم قد أظلتكم أيامه، وهذا إبان نجومه، فحي هلا بالحيا والخصب. ألا فانظروا رجلا منكم وسيطا عظاما جساما أبيض بضا، ألطف الأهباب سهل الخدين أشم العرنين، له فخر يكظم عليه وسنة تهدي إليه، فيخلط هو ولده وليهبط إليه من كل بطن الرجل بطن الرجل، فليشنوا من الماء وليمسوا من الطيب، ثم ليستلموا الركن، ثم ليرتقوا أبا قبيس، فليستسقي الرجل وليؤمن القوم، فغفتم ما شئتم، فأصبحت علم الله مذعورة، قد اقشعر جلدي ووالها عقلي واقتصصت رؤياي، فوالحرمة والحرم بقي بها أبطحي إلا قالوا: هذا شيبة الحمد. وتتامت إليه رجالات قريش، وهبط إليه من كل بطن الرجل، فشنوا ومسوا واستلموا، ثم ارتقوا أبا قبيس، وطبقوا جنابيه ما يبلغ سعيهم مهلة، حتى إذا استوى بذروة الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلام قد أيفع أو كرب، فقال: اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت معلم غير معلم، ومسؤول غير منجل، وهذه عبداؤك وإماؤك بعذرات حرمك يشكون إليك سنتهم، أذهبت الخف والظلف، اللهم فأمطرنا غيثا مغدقا مريعا، فوالكعبة ما راموا حتى تفجرت السماء بمائها، واكتظ الوادي بثجيجه، فتسمعت شيخان قريش وجلتها عبد الله بن جدعان وحرب بن أمية وهشام بن المغيرة يقولون لعبد المطلب: هنيئا لك أبا البطحاء، أي عاش بك أهل البطحاء. وفي ذلك تقول رقيقة بشيبة الحمد: أسقى الله بلدتنا لما فقدنا الحيا وتلوذ المطر، فجاد بالماء جوني له سبل صحا، فعاشت به الأنعام والشجر، منا من الله بالميمون طائره، وخير من بشرت يوما به مضر. مبارك الأمر يستسقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في شفقة عبد المطلب بن هاشم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوصيته أبا طالب به عند وفاته، لما كان يرى من آياته ويسمع من الأحبار وغيرهم مما فيه من أمره وغيرهم فيما يكون من أمره. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء المصري بمكة، حرسها الله، قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن خروف بن كامل المديني إملاء بمصر، قال حدثنا الحسن بن علي بن موسى البغدادي، قال حدثنا وهبان بن بقية الواسطي، هو أخبرنا أبو عبد الله بن نظيف، قال حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد الشمعي البغدادي إملاء بمصر، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يونس بن موسى الشامي البصري إملاء من كتابه، قال حدثنا عمرو بن ميعون، واللفظ له ومعناهما متقارب، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن داود بن ابي هند عن عباس بن عبد الرحمن وهو الهاشمي عن كندير بن سعيد عن ابيه انه قال: حججت في الجاهليه فرايت رجلا يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول: رب ود الي راكبي محمدا، يا رب رده واصطنع عندي، نعم، رب رد الي راكبي محمدا، يا رب رده واصطنع عندي يدا. قال: قلت: ولم يبعثه. قال: قلت من هذا؟ قالوا: هذا عبد المطلب بن هاشم، من بعث بابن الله في طلب ابن الله، ولم يبعثه في حاجة قط إلا نجح فيها، وقد أبطأ عليه. قال: فلم يلبث حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم والإبل، فاعتنقه عبد المطلب، وقال: يا بني، لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط، والله لا بعثتك في حاجة أبدا، ولا تفارقني بعد هذا أبدا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو صالح خلف بن محمد الكرابسي ببخارى إملاء. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن الفضل المفسر قال: حدثنا أحمد بن الفضل قال: حدثنا عيسى الفنجار قال: حدثنا خارجة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن معاوية بن حيدة أنه قال: خرج حيدة بن معاوية في الجاهلية معتمرا، فإذا هو بشيخ عليه ممصرتان، وهو يطوف بالبيت ويقول: ربي رد إلي راكبي محمد، رده إلى علي واصطنع عندي يده. قلت: من هذا؟ قالوا: سيد قريش وابن سيدها، هذا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. قلت: فما محمد هذا منه؟ قالوا: هذا ابن ابنه له، هذا ابن ابن له، وهو أحب الناس إليه، وله إبل كثيرة، فإذا ضل منها بعث فيها بنيه يطلبونها، وإذا أعيا بنوه بعث ابن ابنه، وقد بعث في ضالة أعيا عنها بنوه، وقد احتبس عنه، فوالله ما برحت البلد حتى جاء محمد وجاء بالإبل. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا احمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق بن يسار قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جدي عبد المطلب، فحدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض اهله قال: كان يوضع لعبد المطلب جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش في ظل الكعبه، فكان لا يجلس عليه احد من بنيه اجلالا له، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي حتى يجلس عليه، فيذهب اعمامه يؤخرونه، فيقول جده عبد المطلب: دع ابني، فيمسح على ظهره ويقول: ان لبني هذا لشانا. فتوفي عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين بعد الفيل ب8 سنين. قال ابن اسحاق: وكان عبد المطلب فيما يزعمون يوصي ابا طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ان عبد الله ابا طالب لام ان عبد الله وابا طالب لام فقال عبد المطلب فيما يزعمون فيما يوصيه به: واسم ابي طالب عبد مناف، اوصيك يا عبد مناف بعدي بموحد بعد ابيه فردي. فارقه وهو ضجيع المهد، فكنت كالأم له في الوجد. وذكر أبياتا أخرى وقال فيهن: بل أحمد رجوته للرشد، قد علمت علام أهل العهد أن الفتى سيد أهل نجد، يعلو على ذي البدن الأشد. وقال أيضا: أوصيت من كنيته بطالب عبد مناف وهو ذو تجارب، بابن الذي قد غاب غير آئب. وذكر أبياتا أخرى وقال فيهن: فلست بالآيس غير الراغب، بأن يحق الله قول الراهب فيه، وأن يفضول آل غالب، إني سمعت أعجب العجائب من كل حبر عالم وكاتب، هذا الذي يقتاد كالجنائب من حل من حل بالأبطاح والأخاشب، أيضا ومن تاب إلى المثوب من ساكن الحرم أو مجانب. باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي طالب حين اراد الخروج الى الشام تاجرا، فرؤيه بحيره الراهب من صفته واياته، وما استدل به على انه هو النبي الموعود في كتبهم صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو القاسم طلحه بن علي بن الصقر البغدادي بها قال: اخبرنا ابو الحسين احمد بن عثمان بن يحيى الادمي قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري حا، واخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو بكر احمد بن الحسن القاضي وابو سعيد بن ابي عمرو قالوا: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد قال: حدثنا قراد ابو نوح قال: اخبرنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي بكر بن ابي موسى عن ابي موسى انه قال: خرج ابو طالب الى الشام، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشياخ من قريش، فلما اشرف على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج اليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج اليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم حتى جاء، فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يمر بشجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا للنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل، قال: أرسل إليه. فأقبل عليه غمامة تظله، فقال: انظروا إليه، عليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فجلس فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه. فالتفت فإذا هو بتسعة، وهو وفي رواية الأصم بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم. فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إلى هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس، وإنا أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال لهم هل خلفتم خلفكم أحدا هو خير منكم؟ قالوا لا، إنا أخبرنا خبر طريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله عز وجل أن يقضيه، وهل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فاتبعوه وأقاموا عليه. قال فأتاهم فقال أنشدكم الله أيكم وليه؟ فقالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده، وبعث معه أبو بكر رضي الله عنه بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. قال أبو العباس سمعت العباس يقول ليس في الدنيا مخلوق يحدث به غير قراد، وسمع هذا أحمد ويحيى بن معين من قراد. قلت وإنما أراد لي بإسناده هذا موصولا، فأما القصة فهي عند أهل المغازي مشهورة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وقال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال محمد بن إسحاق. وكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده، كان إليه ومعه. ثم إن أبو طالب خرج في ركب إلى الشام تاجرا، فلما تهيأ للرحيل وأجمع السير ضب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بزمام ناقته وقال يا عم إلى من تكلني؟ لا أب لي ولا أم لي. فرق له أبو طالب وقال والله لأخرجن به معي، ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا، أو كما قال. قال فخرج به معه. فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام، وبها راهب يقال له بحيراء من في صومعة له، وكان أعلم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة قط راهب يصير علمهم عن كتاب فيه وفيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر. فلما نزلوا ذلك العام بحيراء، وكانوا كثيرا مما يمرون به قبل ذلك لا يكلمهم ولا يعرضوا لهم، حتى إذا كان ذلك العام نزلوا به قريبا من صومعته، فصنع لهم طعاما كثيرا، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا، وغمامة بيضاء تظله ما بين القوم. ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حتى أظلت الشجرة وشمرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها. فلما رأى ذلك بحيراء نازل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع، ثم أرسل إليهم فقال إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، وأنا أحب أن تحضروا كلكم، صغيركم وكبيركم وحركم وعبدكم. فقال له رجل منهم يا بحيراء إن لك اليوم لشأنا، ما كنت تصنع هذا فيما مضى وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟ فقال له بحيراء صدقت قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما من تأكلون منه كلكم. فاجتمعوا إليه، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة. فلما نظر بحيراء في القوم ولم يرى الصفة التي يعرف ويجد عنده، فقال يا معشر قريش لا يتخلف أحد منكم عن طعامي هذا. فقال له يا بحيرة ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام وهو أحدث القوم سنا تخلف في رحالهم. قال فلا تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. فقال رجل من قريش مع القوم واللات والعزى إن هذا لؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله ابن عبد المطلب عن الطعام من بيننا. قال ثم قام إليه فاحتضنه، ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم. فلما رأه بحيراء جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده في صفته، حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام بحيراء فقال له يا غلام أسألك باللات والعزى ما إلا أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيراء ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تسلني باللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت بغضاهما شيئا قط. فقال له بحيراء فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال سلني عما بدلك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته واموره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيراء من صفته. ثم نظر الى ظهره فراى خاتم النبوه بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. قال فلما فرغ منه اقبل على عمه ابي طالب فقال له ما هذا الغلام منك؟ فقال ابني. فقال له بحيراء ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا؟ قال فانه ابن اخي. قال فما فعل ابوه؟ قال مات وامه حبلى به. قال صدقت. قال ارجع بابن اخيك الى بلده واحضر عليه اليهود، فوالله لئن راوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، فانه كائن لابن اخيك هذا شان. فاسرع به الى بلاده. فخرج به عمه ابو طالب سريعا حتى اقدمه مكه حين فرغ من تجارته في الشام. فزعموا فيما يتحدث الناس ان زبيرا وثماما ودريسا، وهم نفر من اهل الكتاب، قد كانوا راوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر الذي كان فيه مع عم ابي طالب اشياء، فارادوه فردهم عنه بحيراء، وذكرهم الله عز وجل وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته، وانهم ان اجمعوا بما ارادوا ان لم يخلصوا اليه حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال. فتركه وانصرفوا. وقال ابو طالب في ذلك شعرا يذكر مسيره برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اراد منه اولئك النفر، وما قال لهم فيه بحيراء. وذكر ابن اسحاق 3 قصائد من شعره في ذلك. باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في شبيبته عن اقدار الجاهليه ومعايبها لما يريد به من كرامته ورسالته حتى بعثه رسولا. اخبرنا عبد الله الحفظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال قال ابن اسحاق فشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلأه الله عز وجل ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية ومعايبها لما يريد به من كرامته ورسالته، وهو على دين قومه حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم مخالطة، وأحسنهم جوارا، وأعظمهم خلقا، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم في الفحش، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يحدث عما كان يحفظه الله تعالى به في صغره أو أمر للجاهلية. فحدثني والوالدي إسحاق بن يسار عمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يذكر من حفظ الله تعالى إياه: إني لمع غلمان هم أسناني قد جعلنا أزورنا على أعناقنا لحجارة ننقلها نلعب بها إذ لكمني لاكم لكمة شديدة ثم قال اشدد عليك إزارك. أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا روح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد قال قرئ على أبي بكر محمد بن جعفر بن الهيثم قال حدثنا محمد بن العوام قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة معهم للكعبة وعليه إزار، فقال له عباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. لفظ حديثهما سواء. رواه البخاري في الصحيح عن مطر بن الفضل، ورواه مسلم عن زهير بن حرب جميعا عن روح بن عباده. واخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال اخبرنا الوليد قال اخبرنا ابو الوليد الفقيه قال حدثنا محمد بن زهير قال حدثنا اسحاق بن منصور حاوى اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرني ابو عامر بن ابي جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل فخر إلى الأرض فطامحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري، فشد عليه إزاره. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع واسحاق بن منصور، ورواه البخاري عن محمود عن عبد الرزاق. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن سماك عن عكرمه انه قال حدثنا ابن عباس عن ابيه انه كان ينقل الحجاره في البيت حين بنت قريش البيت. قال: وأفردت قريش رجلين الرجال ينقلون الحجارة، وكانت النساء تنقل الشيد. قال: وكنت أنا وابن أخي وكنا نحمل على رقابنا وأزورنا تحت الحجارة، فإذا غشينا الناس اتزرنا، فبينما أنا أمشي ومحمد صلى الله عليه وسلم أمامي، قال: فخر وانبطح على وجهي. قال: فجئت أسعى وألقيت حجري وهو ينظر إلى السماء، فقلت: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره فقال: نهيت أن أمشي عريانا، فكنت أكتمها الناس مخافة أن يقولوا مجنون. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمه عن الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بشيء مما كان اهل الجاهليه يهمون به من النساء الا ليلتين كلتاهما عصم لله، كلتهما عصى من الله تعالى فيهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا، فقلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. فقال: بلى. قال: فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر، وضرب الله تعالى على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي. أذني فقال على أذني صلى آه. الله عليه وسلم. فقال: فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة. ففعل. فدخلت، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة، فسألت، فقيل: فلان ناكح فلانة. فجلست أنظر، وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي. فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا شيء. ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته. حدثنا أبو العباس أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العمري قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي أسامة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة أنه قال: كان صنم من نحاس يقال له إساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. فقال زيد: فطفت فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تنهى؟ قلت: زاد فيه غيره عن محمد بن عمرو بإسناده. قال زيد: فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب من ما استلم صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه. وروينا في قصة بحيراء الراهب حين حلف باللات والعزى متابعة لقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألني باللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت بغضهما شيئا قط. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أبو القاسم الطبراني قال: حدثنا المعمري قال: حدثنا عثمان بن ابي معمل شيبه المعمري قال: حدثنا المعمري قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه حاوى اخبرنا ابو سعد احمد بن محمد الماليني قال: اخبرنا ابو احمد بن عدي الحافظ قال: حدثنا ابراهيم بن اسبات قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال: حدثنا جرير عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد مع المشركين مشاهدهم، قال: فسمع ملكين خلفه واحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف نقوم خلفه؟ وانما عهده باستلام اصنام قبيل. قال: فلم يعد بعد ذلك ان يشهد مع المشركين مشاهدهم. قال أبو القاسم: تفسير قول جابر إنما عهده باستلام الأصنام يعني أنه شهد مع من استلم الأصنام، وذلك قبل أن يوحى إليه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش ومن يدين دينها وهم الحمص يقفون عشية عرفة بالمزدلفة يقولون: نحن قطن البيت. وكانت بقية الناس والعرب يقفون بعرفات، فأنزل الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فتقدموا فوقفوا مع الناس بعرفات. أخرجه في الصحيح عن هشام. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يونس بن شبيب عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل له. قلت: قوله على دين قومي معناه على ما كان قد بقي فيهم من إرث إبراهيم وإسماعيل في حجهم ومناكحهم وبيوعهم دون الشرك، فإنه لم يشرك بالله قط. وفيما ذكرنا من بغضه اللات والعزى دليل على ذلك. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: حدثنا يحيى بن علي بن هشام الخفاف قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأضرمي قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن عبد الرحمن بن عوف انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مشيت مع عمومتي حلف المطيبين، فما احب ان انكثه او كلمه نحوها، وانا لي انكثه فما احب ان انكثه او كلمه نحوها، وان لي حمرا نعم وحمرا نعم وكذلك رواه بشر بن المفضل عن عبد الرحمن. واخبرنا ابو نصر بن قتاده قال حدثنا ابو عمرو بن مطر قال حدثنا ابو بكر احمد بن دوده السماني قال السمناني قال حدثنا معلى بن مهدين قال حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شهدت حلفا لقريش الا حلف المطيبين، فما احب ان لي حمر النعم واني كنت نقضته. قال: والمطيبين هاشم وعمية وزهره ومخزوم مخزوم ومخزوم ومخزوم. كذا روي هذا التفسير مدرجا في الحديث ولا ادري قائله. وزعم بعض اهل الحيري انه اراد حلف الفضول، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك لم حلف يدرك حلف المطيبين. المطيبين. وزعم ابن اسحاق ان هذا الحلف يعني الاخير الذي عقدوه على التناصر والاخذ للمظلوم من الظالم، شهده بنو هاشم وبنو المطلب وبنو اسد وبنو زهره وبنو تيم، وقد ذكرناه مفسرا في كتاب السنية. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن شيبان الرملي قال حدثنا احمد بن ابراهيم الحلبي قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا زهير عن محارب بن ذيثار عن عمرو بن يثربي عن العباس بن عبد المطلب انه قال: قلت يا رسول الله دعاني الى الدخول قلت يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك، رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بأصبعك، فحيث أشرت إليه مال؟ قال: إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء، وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش. تفرد به هذا الحلبي بإسناده وهو مجهول. باب ما جاء في بناء الكعبة على طريق الاختصار وما ظهر فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذبري قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعد بن نصر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. رواه مسلم في الصحيح صلاته عن أبي نعم أدركتك الصلاة أدركتك فأينما أدركتك الصلاة فصلي وهو مسجد. رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وغيره عن أبي معاوية، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال: كان البيت قبل الأرض بـ1000 سنة، إذا الأرض مدت قال: من تحته مدا. تابعه منصور عن مجاهد. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثني يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا ابو صالح الجهني قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث الله جبريل عليه السلام الى ادم وحواء فقال لهما: ابني لي بناء، فخط لهما جبريل عليه السلام فجعل آدم يحفر وحواء تنقل حتى أجابه الماء، نودي من تحته: حسبك يا آدم. فلما بنياه أوحى الله عز وجل إليه أن يطوف به، وقيل له: أنت أول الناس، وهذا أول بيت. ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح، ثم تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منه. تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن محمد بن كعب القرظي أو غيره قال: حج آدم عليه السلام فلقيته الملائكة فقالت: بر نسكك يا آدم، لقد حججنا قبلك بـ1000 سنة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني بقي ثقة من أهل المدينة عن عروة بن الزبير أنه قال: ما من نبي إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود وصالح، ولقد حجه نوح فلما كان في الأرض ما كان من الغرق أصاب البيت ما أصاب الأرض، وكان البيت ربوة حمراء، فبعث الله تعالى هودا فتشاغل بأمر القوم حتى قبض الله تعالى إليه فلم يحجه حتى مات، ثم بعث الله صالحا فتشاغل بأمر قوم حتى قبض الله تعالى إليه فلم يحجه حتى مات. فلما بوأ الله تعالى لإبراهيم عليه السلام حجه لم يبق نبي بعده إلا حجه. اخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله الاديب قال اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا فياض بن زهير ومحمود بن غيلان واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو الحسن محمد بن الحسن بن منصور قال اخبرنا هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن كثير بن المطلب بن ابي وداعه وايوب السختياني يزيد احدهم على الاخر عن سعيد بن جبير انه قال كنا عنده فقال يا معشر الشباب سلوني فإني أوشكت أن أذهب من بين أظهركم فأكثر الناس مسألته فقال له رجل أصلحك الله أرأيت هذا المقام أهو كما نحدث قال وما كنت تحدث قال كما كنا نقول محدث محدث أهو كما نحدث قال وما كنت تحدث قال كنا نقول إن إبراهيم صلوات الله عليه حين جاء فعرضت عليه امرأة إسماعيل النزول فأبى أن ينزل فجاء بهذا الحجر فوضعته له فقال ليس كذلك قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المناطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام بابنها وابنها إسماعيل عليه السلام تعفي وهي أثر تعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء قال ذلك 3 مرات مرار وجعل لا يلتفت فقالت له الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت وانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يده وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي حتى بلغ لعلهم يشكرون فجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجاع وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط قال فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا اقرب جبل من الارض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احدا فلم ترى احدا فهبطت الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي الانسان المجهول حتى جاوزت الوادي ثم اتت المروه فقامت عليها فنظرت هل ترى احدا فلم ترى احدا ففعلت ذلك 7 مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما فلما اشرفت على المروه سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها ثم تسمعت ايضا فسمعت فقال قد أسمعت إن كان عندك غواث قد أسمعت فإذا قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم يبحث بعقب أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهي تفور بقدر ما تغرفه قال ابن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا فشربت أو وأرضعت ولدها وقال لها الملك لا تخافي من الضيعة فإنها هنا بيت الله ويبنيه هذا الغلام وأبوه بيت وإن الله الله فإنها هنا بيت بيت الله الله فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله فكان البيت مرتفعا كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانوا كذلك حتى مر بهم قوم من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إنه لا يدور ولا عهدنا بهذا الوادي ما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فرجعوا فأخبرهم بالماء فأقبلوا فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنثى فنزلوا معها حتى كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل قال معمر بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقريش إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم أظنه قال طاسين ميم وتهاونوا به ولا يا سيدي طاسم وتهاونوا به ولم يعظموا حرماته ها ولم يعظموا حرماته فأهلكهم الله تعالى، ثم ولي وليته بعدهم جرهم فتهاونوا به ولم يعظموا حرمته، فأهلكهم الله تعالى. فلما تهاونوا به وعظموا فلا تهاونوا به وعظموا حرمته. ثم رجع الحديث إلى حديث سعد بن جبير قال: فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل عنه المرأة فقالت: خرج يبتغي لنا فم. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر ونحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا قال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك وسألنا عن عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. وسيدنا ده حكم ثابت ولا هذا خاص الحمد لله. بالمرأة؟ المرأة لو تذكر عيشة الزوج اشتكي للناس تطلق، تتضرب حق استجلاب الرزق. يعني لما جاءت الأخرى شكرت فقال أنت اصبر عليها وعلمها. لا دولة حلال الله يا سيدي. حاول. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذلك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. ها؟ قال: ذلك أبي وأنت العتبة، أمر أن أفارقك فالحقي بأهلك. وطلق وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء، ثم أتاهم بعد ذلك فلم يجده، فدخل على امرأتي فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا وقال: كيف أنتم؟ وسأل عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير ونحن في سعة. وأثنت على الله عز وجل فقال: ماذا طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شربكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب اللحم في مكة ولا متوفر. ان شاء الله نسبة. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم حب دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يوافقا. قال: فاذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام، امري ان يثبت عتبه بابه. فلما جاء اسماعيل قال: هل اتاكم من احد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ حسن الهيئه. واثنت عليه فسالني عنك فاخبرته، فسالنا كيف عيشنا فاخبرت ان بخير. قال: وهل اوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرأ عليك السلام ويامرك ان تثبت عتبه بابك. قال: ذاك ابي وانت العتبه، وامرني ان امسكك. فلبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك. قال معمر: سمعت رجلا يقول: كان ابراهيم عليه السلام ياتي على البراق. ثم رجع الحديث الى سعد بن جبير قال سعيد: فجاء ابراهيم واسماعيل يبري، فجاء ابراهيم واسماعيل يبري نبلا له تحت دوحه قريبا من زمزم، فلما راه قام اليه فصنع كما يصنع الوالد بولده والولد بالوالد. قال معاويه: وسمعت رجلا يقول: بكيا حتى اجابتهما الطير. ثم رجع إلى حديث سعد بن جبير قال إبراهيم: يا إسماعيل، إن الله تعالى يأمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك به. قال: أفتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا ها هنا. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت. قال: فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم يبني حتى ارتفع البناء. فلما ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام هو عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل يبنيان وهما يدوران حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق: اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال حدثنا احمد بن عبيد قال حدثنا الاشاطي يعني عباس بن الفضل قال حدثنا احمد بن شبيب روى قال حدثنا البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق أبو عمي سيدنا قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان. قال اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال حدثنا احمد بن عبيد قال حدثنا الاصفاتي يعني عباس بن الفضل قال حدثنا احمد بن شبيب قال حدثنا ابي عن يونس عن الزهري قال حدثني مسافع عن الحجبي انه سمع عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب الحمد لله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الركن والمقام من ياقوت الجنه، ولولا ما مسهما من خطايا بني ادم لاضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهه ولا ساق من الا شفيها. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن اسباط بن نصر الهمداني عن اسماعيل بن عبد الرحمن السدي انه قال: خرج ادم من الجنه ومعه حجر في يد مين يا سيدي؟ همداني. الهمداني. على اسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال: خرج ادم من الجنه ومعه حجر في يده وورق في الكف الاخرى، فنبت الورق في الهند فمنه ما ترون من الطيب، اما الحجر فكان ياقوته بيضاء يستضاء بها. فلما بنى ابراهيم البيت بلغ موضع الحجر، قال لاسماعيل: ائتني بحجر اضعه ها هنا. فاتاه بحجر من الجبل فقال: غير هذا. فرده مرارا لا يرضى بما ياتيه به، فذهب مره وجاء جبريل عليه السلام بحجر من الهند الذي خرج به ادم من الجنه فوضعه. فلما جاءه اسماعيل قال: من جاءك بهذا؟ قال: من هو انشط منك. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو عبد الرحمن بن الحسن القضي قال حدثنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن يعني ابن عباس في قوله تعالى: واذن في الناس بالحج. قال: لما امر الله عز وجل ابراهيم عليه السلام ان يؤذن في الناس بالحج، قال: يا ايها الناس، ان ربكم اتخذ بيتا وامركم ان تحجوه. فاستجاب له من سمعه من حجر او شجر او اكمه او تراب او شيء، فقالوا: لبيك اللهم لبيك. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقري قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا داود العطار قال حدثني ابن خثيم عن ابي الطفيل انه قال: قلت له: يا خال، حدثني عن شان الكعبه قبل ان تبنيها قريش. قال: كان برضم يابس ليس بمدر يندوه العناق، وتوضع الكسوة على الجدر لا ثم تدلى، ثم إن سفينة للروم أقبلت حتى إذا كانت بالشعيبة انكسرت، فسمعت بها قريش فراكبوا إليها وأخذوا خشبها، ورومي يقال له بل قوم نجار باني. ده مصر يا سيدنا. فلما قدموا مكة قالوا: لو بنينا بيت ربنا عز وجل، فاجتمعوا لذلك وناقلوا الحجارة من أجياد الضواحي. تقول لك رومي، تقول لي مصري، وهو قالوا إن هو مصري. ما هو انت بتقرا هنا بقول لك رومي اهو. ماشي. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلها اذ انكشفت نامرته، فنودى: يا محمد، عورتك، فذلك اول ما نودي والله اعلم. فما رؤيت له عورة بعد ولا قبل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بن مروة قال حدثنا أحمد بن حيان بن ملاعب قال حدثنا عبيد الله بن موسى ومحمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال: سأل رجل علي رضي الله عنه عن أول بيت وضع للناس الذي بمكة المباركة: هل أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة والهدى، ومقام إبراهيم من دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بناؤه. إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن ابن لي بيتا في الأرض، فضاق به ذرعا، فأرسل الله عز وجل إليه السكينة وهي ريح خجوج لها رأس، فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت، ثم تطوقت إلى موضع البيت تطوق الحية، فبنى إبراهيم فكان يبني هو ساقا كل يوم، حتى إذا بلغ مكان الحجر قال لابنه: ابغني حجرا. فالتمس ثم حجرا حتى أتاه به، فوجد الحجر الأسود قد ركب، فقال ابنه: من أين لك هذا؟ قال: جاء به من لم يتكل على بنائك، جاء به جبريل صلى الله عليه وسلم من السماء فأتمه. وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج قال حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا أبو الحسن سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه بمعناه زاد قال فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقه قال فمر عليه الدهر فانهدم فبنته جرهم فمر عليه الدهر فبنته قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب فلما ارادوا ان يرفعوا الحجر الاسود واختصموا فيه فقالوا نحكم بيننا اول رجل يخرج من هذه السكه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من خرج عليهم فقضى بينهم ان يجعلوه في مرط ثم ترفعه جميع القبائل كلهم. اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فرق رحمه الله قال حد اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود الطلسي قال حدثنا حماد بن سلمه وقيس وسلام كلهم عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعره عن علي رضي الله عنه قال لما ان هدم البيت بعد جره من بنته قريش فلما ارادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه فاتفقوا ان يضعه اول من يدخل من هذا الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبه فامر بثوب فوضع الحجر في وسطه وامر كل فخذ ان ياخذه بطائفه من الثوب فارفعوه فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن درصيه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني اسرع بن فرج قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحول ما اجمرت امراه الكعبه وطارت شراره من مجمرتها في ثياب الكعبه فاحترقت فهدموها حتى اذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن اي القبائل تلي رفعهم فقالوا تعالوا نحكم اول من يطلع علينا فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم تعالوا نحكم أول من يطلع علينا فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثبن ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن فكان هو يضعه ثم طبق لا يزداد على السن الا رضا حتى دعوه الامين قبل ان ينزل عليه وحي فطفقوا لا ينحرون جزورا الا التمسوه فيدعو لهم فيها. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن احمد بن عتاب قال حدثنا ابو محمد القاسم بن عبد الله بن المغيره الجوهري قال اخبرنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه أنه قال كان بين الفجار وبين بنيان الكعبة 15 سنة وإنما سمي الفجار لأن قريشا كان بينهم وبين قيس غيلان عهد وميثاق بعكاظ. قال غير موسى بن عقبة فوقعت بينهم حرب قيس عيلان عهد وميثاق عهد وميثاق بعكاظ قال غير موسى بن عقبة فوقعت بينهم حرب استحلوا فيها الحرمات وفجروا فيها. قال موسى بن عقبة وإنما حمل قريشا على بنيانها أن السيل كان يأتي من فوقها من فوق الردم الذي صنعوه فأضر به فخاف أن يدخلها الماء فكان رجل يقال له مليح سرق طيب الكعبة فأرادوا أن يشدوا بنيانها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاء فأعدوا لذلك نفقة وعمالا ثم عمدوا إليها ليهدموها على شفق وحذر أن يمنعهم الله الذي أرادوا فكان أول رجل طلعها وهدم منها شيئا الوليد بن المغيرة فلما رأوا الذي فعل الوليد وتتابعوا فوضعوها فأعجبهم ذلك فلما أرادوا أن يأخذوا في بنيانها أحضروا عمالهم فلم يقدر رجل منهم أن يمضي أمامه موضع قدمه وزعموا أنهم رأوا حية قد أحاطت بالبيت رأسها عند ذنابها فأشفقوا منها شفقة شديدة وخشوا أن يكونوا قد وقعوا مما عملوا في هلكة وكانت الكعبة حرزهم ومنعتهم من الناس وشرفا لهم فأشار عليهم زعموا المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بالذي ذكر في هذا الكتاب فلما فعلوا ذلك ذهبت الحية في السماء وتغيبت عنهم أن ذلك من الله عز وجل ويقول بعض الناس خطفها طير فألقاها نحو جياد فلما سقط في أيديهم والتبس عليهم أمرهم قام المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فقال هل لكم في أمر تكون مرضاة رب هذا البيت فإذا اجتهدتم رأيكم لما سقط في أيديهم نعم لما سقط في أيديهم والتبس عليهم أمرهم قام المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فقال هل لكم في أمر تبتغون به مرضاة رب هذا البيت فإذا اجتهدتم رأيكم وجدتم وجهدتم جهدكم نظرتم، فإن خلى الله عز وجل بينكم وبين بنيانها فذلك الذي أردتم، وإن حال بينكم وبينه كان ذلك، وقد اجتهدتم. ثم قالوا أشر علينا، قال إنكم قد جمعتم لنفقة هذا البيت ما قد علمتم، وإنكم قد أخذتم في هدمه وبنيانه على تحاسد منكم، وإني أرى أن تقسموا أربعة أرباع على منازلكم في الآل والأرحام، ثم تقسموا البيت على أربعة أقسام، ولا تجعلوا أحد جوانب البيت كاملا لكل ربع، ولكن اقسموه نصفين. أيضا إن كل جانب من جانب البيت، فإذا فعلتم ذلك فليعين كل ربع منكم نصيبه، ولا تجعلن في نفقة البيت شيئا أصبتموه غصبا، ولا قطعتم فيه رحما، ولا انتهكتم فيه ذمة بينكم وبين أحد من الناس. فإذا فعلتم ذلك فاقترعوا بفناء الكعبة البيت، ولا تنازعوا ولا تنافسوا، وليصير كل ربع منكم موضع سهمه، ثم ربع ولا ربع. وليصير كل ربع منكم موضع سهمه. وليصير كل ربع منكم موضع سهمه، ثم انطلقوا بعمالكم، فلعلكم إذا فعلتم ذلك أن تخلصوا إليها. فلما سمعوا قول المغيرة رضوا به وانتهوا إليه وفعلوا الذي أمرهم به. فيزعم علماء أولية قريش أن باب الكعبة إلى الحجر الأسود بالنصف من جانبها الذي يلي اليمن صار في سهم بني عبد مناف. فلما انتهى البنيان إلى موضع الحجر الأسود تنافسوا في رفعه وتحاسدوا عليه، تحكموا فيه أول رجل يطلع عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا ذلك الرجل، فأعانوه على رفعه على إصلاح منهم وجماعة. فيزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه وسط ثوب، ثم قال لهم خذوا بزواياه وجوانبه كلها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرفع الحجر، فوضعه بيده موضعه، وذلك قبل مبعثه ب15 سنة. قال زعم عبد الله بن عباس أن أولية قريش كانوا يحدثون أن رجالا من قريش لما اجتمعوا لينزعوا الحجارة وانتهوا إلى تأسيس إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، عمد رجل منهم إلى حجر من الأساس الأول فرفعه وهو لا يدري أنه من الأساس الأول، فأبصر القوم برقة تحت الحجر كادت تلتمع بصر الرجل، ونزل الحجر من يده فوقع في موضعه، وفرغ الرجل والبنات. فلما ستر عنهم الحجر ما تحته عادوا إلى بنيانهم وقالوا لا تحركوا هذا الحجر ولا شيئا بحذائه. فلما انتهوا إلى أس البيت الأول وجدوا في حجر منها، فلا أدري لعله ذكر أنه في أسفل المقام كتابا لم يبر ما هو، حتى جاءهم حبر من يهود اليمن، فنظر إلى الكتاب فحدثهم أنه قد قرأه، فاستحلفوه لا تحدثن بما فيه ولتصدقن عنه. فأخبرهم أن فيه أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض والشمس والقمر، ويوم وضعت هذين الجبلين وحففتهما بسبعة أملاك حنفاء. أخبرنا أبو بكر الفارسي، قال أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني، قال أخبرنا أبو أحمد بن فارس، قال حدثنا محمد بن فارس، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا معلق، قال حدثنا وهيب عن ابن خثيم، قال حدثني محمد بن الاسود بن خلف بن عبد يغوث عن ابيه انهم وجدوا كتابا اسفل المقام، فدعت قريش من رجل من حميره فقال ان فيه لحرفا لو احدثكموه لقتلتموني، فظننا ان فيه ذكر محمد فكتمناه، واخبرنا فكتمناه واخبرنا ابو عبد ولا فكتمناه فكتمنا فكتمنا واخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه، قال حدثنا احمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق بن يسار، فذكر قصه بنيان الكعبه في عهد قريش بمعنى ما روينا عن موسى بن عقبه، الا انه قال وينحالون هذا الكلام الوليد بن المغيره، وقيل ابو وهيب بن عمرو بن عائد، وقال في دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راوه قالوا هذا الامين قد رضينا بما قضى بيننا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى في الجاهليه الامين قبل ان يوحى اليه. وزعم ان ذلك بعد الفجار ب15 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ابن 35 سنة. كذا قال ابن إسحاق وخالفه غيره، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك ابن 25 سنة، وذلك قبل البعث ب15 سنة. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، قال حدثنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثني سلمة، قال حدثني عبد الرزاق، قال ابن جريج، قال مجاهد بني البيت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب15 سنة. قلت وكذا روي عن مغيرة بن الزبير، لا وكذا روي عن عروة بن الزبير ومحمد بن زبير بن مطعم وغيرهما. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال أخبرنا القاضي أبو بكر، قال أحمد، قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل، قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي، قال حدثنا أبو ثابت، قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت. ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني طاهر بن أحمد ابن عبد الله البيهقي، قال ابن اخت الفضل بن محمد، قال حدثنا عبدان بن عبد الحليم، قال حدثنا الزبير بن بكير، قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري عن ابي عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان جبريل ارى ابراهيم عليه السلام موضع انصاب الحرم فنصبها، ثم جددها اسماعيل، ثم جددها قصي بن كلاب، ثم جددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري قال عبيد الله فلما ولي عمر بن الخطاب بعث اربعه من قريش فنصبوا انصاب الحرم بموضع انصاب الحرم مخرمة ابن نوفل ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة وأزهر ابن عبد عوف وسعيد ابن يربوع، وسعيد ابن يربوع وحويطب ابن عبد العزة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة رجل وامرأة من جرهم زنيا في الكعبة فمسخا حجرين. باب ما كان يشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم به قبل أن يتزوج خديجة لمعاشه، وما ظهر في ذلك من آيات حتى رغبت خديجة في نكاحه. اخبرنا عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر بن عبد الله قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه. نعم، قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده سعيد عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله عز وجل نبيا الا راعي غنم. فقال له اصحابه وانت يا رسول الله؟ قال وانا رعيت على اهل مكه بالقراريط. رواه البخاري في الصحيح عن احمد بن محمد المكي عن عامر بن يحيى. اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال اخبرنا ابو سعيد احمد بن محمد بن زياد البصري بمكه قال حدثنا الهيثم بن سهل التستري قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الربيع بن بدر عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرت نفسي من خديجه صفرتين بقلوص. اخبرنا ابو عبد الله بقلوص اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال وكانت خديجه بنت خويلد امراه تاجره ذات شرف ومال تستاجر الرجال في مالها وتضاربهم اياه بشيء تجعل لهم منه. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظها من امانته وكرم اخلاقه بعثت اليه فعرضت ان يخرج وعظم امانته بعظم امانته وكرم اخلاقه بعثت اليه فعرض ان يخرج في مالها تاجرا الى الشام وتعطيه افضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسره، فقبله منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في مالها ذلك ومعه غلامها ميسره حتى قدم الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجره قريب من صماء تراب في من الرهبان، فاطلع الراهب الى ميسره فقال من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجره؟ فقال له ميسره فقال له ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها فاشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس ويسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إغلال الملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله تعالى بها من كرامته. فلما أخبرها ميسرة عما أخبرها به بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له فيما يزعمون يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك مني وصرفك في قومك ووثيقتك فيهم وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها. وكانت خديجة يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها قد كان حريصا على أن على ذلك منها لم يقدروا لم لو يقدروا على ذلك. وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب. باب ما جاء في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي تزوج الله عنها. نعم تزوج تزوج باب ما جاء في تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجه رضي الله عنها. اخبرنا ابو الحسين بن فضل القطان بغداد قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن درصويه قال حدثنا اخو بن سفيان قال حدثنا اسبع بن فرج قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أشده وليس له كثير مال استأجرته خديجة بنت خويلد إلى سوق حباشة، فلما رجع تزوج خديجة فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة حتى ولدت له بعض بنيه، وكان له منها القاسم. وقد زعم بعض أهل العلم أنها ولدت له غلاما آخر يسمى الطاهر، وقال بعضهم ما نعلمها ولدت له غلاما إلا القاسم. ولدت له بناته أربعا، فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ولدت له بعض بنيه يحبب إليه الخلاء. وأخبرنا أبو الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحجاج بن أبي منيان قال حدثنا جدي عن الزهري قال أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، تزوجها في الجاهلية وأنكحه إياها أبوها خويلد بن أسد، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم به كان يكنى، والطاهرة وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له قبل أن ينزل عليه الوحي ولده كلهم زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة والقاسم والطاهرة والطيبة. فأما القاسم والطاهر والطيب فهلكوا قبل الإسلام، وبالقاسم كان يكنى. وأما بناته فأدركنا الإسلام وهاجرنا معه واتبعنه وآمنا به. كذا قال ابن اسحاق. واخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا احمد قال حدثنا يونس عن ابي عبد الله الجعفي عن جابر عن محمد بن علي انه قال كان القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ان يركب الدابه ويسير على النجيب، فلما قضاه الله عز وجل قال عمرو بن العاص لقد اصبح محمد ابطر صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن العاص لقد اصبح محمد صلى الله عليه وسلم ابطر من ابنه، فانزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم انا اعطيناك الكوثر عوضا يا محمد من نصيبك بالقاسم، فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. كذا روي بهذا الاسناد وهو ضعيف، والمشهور ان الايه نزلت في ابيه، وذلك فيما اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال حدثنا ادم قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن في قوله ان شانئك هو الابتر قال نزلت في العاص بن وائل، وذلك انه قال اني شانئ محمد، فقال الله عز وجل من شنأه من الناس كلهم فهو الأفطر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال ولدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين وأربع نسوة، القاسمة وعبد الله وفاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية. قال أبو عبد الله قرأت بخط أبي بكر بن أبي خيثمة قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال أكبر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم، ثم زينب، ثم عبد الله، ثم ام كلثوم، ثم فاطمه، ثم رقيه. قال مصعب هم هكذا الاول فالاول، ثم مات القاسم وهو اول ميت من ولده، مات بمكه، ثم مات عبد الله، ثم بلغت خديجه 65 سنه، ويقال 50 سنه وهو اصح. وروينا عن جعفر الهاشمي ان فاطمه رضي الله عنها ولدت سنه 41 من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال حدثنا قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني عمر بن ابي بكر الموصلي قال حدثني عبد الله بن ابي عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر عن ابي عن مقسم بن ابي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ان عبد الله بن الحارث حدثه ان عمر بن ياسر كان اذا سمع ما يتحدث به الناس عن تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجه وما يكثرون فيه يقول انا اعلم الناس بتزويجي اياها، اني كنت له تربا وكنت له الفا وخدنا، واني خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى اذا كنا بالحزوره أجازنا على أختي خديجة وهي جالسة على أدم تبيعها، فنادتني فانصرفت إليها فوقف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إن أما لصاحبك هذا من حاجة في تزويج خديجة؟ قال عمار، فرجعت إليه فأخبرته، فقال بلى لعمري، فذكرت لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت اغدوا علينا إذا أصبحنا، فغدونا عليها، قال فوجدناهم قد ذبحوا بقرة وألبسوا أبا خديجة حلة وصفرت لحيته وكلمت أخاها فكلم أباه وقد سقي خمرا، فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه وسأله أن يزوجه، فزوجه خديجة وصنعوا من البقرة طعاما فأكلنا منه ونام أبوها، ثم استيقظ صاحيا فقال: ما هذه الحلة وهذه النقيعة وهذا الطعام؟ فقالت له ابنته التي كانت كلمت عمارا: هذه حلة كساها محمد بن عبد الله فتنك وبقرة أهداها لك، فذبحناها حين زوجته خديجة، فأنكر أن يكون زوجها، وخرج يصيح حتى جاء الحجر، وخرجت بنو هاشم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءوه فكلموه، فقال: أين صاحبكم الذي تزعمون أني زوجته؟ فبرز له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه قال: إن كنت زوجته فسبيل ذاك، وإن لم أكن فعلت فقد زوجته. قال الموصلي: والمجتمع أن عمها عمرو بن أسد الذي زوجها. قال: فيما أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بها وهو ابن 25 سنة، قبل أن يبعثه الله عز وجل نبيا ب15 سنة. وأخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: وفيما كتبت عن إبراهيم بن المنذر قال: حدثني المؤملي عمر بن أبي بكر قال: حدثني غير واحد أن عمرو بن أسد زوج خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وقريش تبني الكعبة. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق البغوي قال: حدثنا مسلم. نعم سيدنا. قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق البغوي قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن ياسر عن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس ان خديجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان أن ابا أبا خديجه خديجة نعم ان ابا خديجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو اظنه قال ستران. باب ما جاء في حسن، اخبار صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، إن شاء الله نوفق بعد العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك.